يدي حاجة أعلى منه يعرف إن فيه إيه؟ إن فيه زوجين. نعم. وأنبتت من كل زوج مفرد بس معاها غيره، يبقى حينتج لقاح من الذكر وإيه؟ ومن الأنثى. بس أمراض يبقى لقاح الذكر لوحده، شجرة لوحدها زي النخل، نخل أنثى نخلة وإيه وذكر إيه؟ نخل. وفي مرة يبقى الشيء الواحد فيه العنصرين الاثنين، الذكر ويمين زي سبلة الغلة مثلا، ولا عود الذرة، عود الذرة فيه ايه الذكورة في الشوشة بتاع الشربة اللي فوق، والأنوثة في الخيوط اللي بتطلع من الكوز، يقوم الهواء يضرب بتاع الشوشة الأولانية دي، يقوم ينزل اللقاح، اللقاح ينزل على الشعرة اللي هي طالعة من الكوز دي، يقوم ده الحبل ده ياخد اللقاح ده يوديه يكبر الحبة. ولذلك اذا جبت كوز ذرة وفتحته كده تلاقي كل شعرة من بتاع الدخان ده زي شعر الدخان في حباية، كل شعرة في حباية، الحباية اللي ملهاش شعرة بره ما خدتش لقاح تبقى ميتة تموت، يبقى لازم كده. نعم. يبقى امراض يكونوا ايه ويبقى وامراض فيها اشياء ذكورة ما نعرفش لها ايه ذكورة، هي تيجي كده من ذاتها من ما تعرفش منين، يعني ما فيش ذكر جوافة مثلا، في ذكر جميز وفي جميز، انما ما بنشوفش ذكر ايه مثلا لو ما شفناهش يعني. ومن كل شيء انبتت من ايه، وانبتت من كل زوج يعني ايه يعني ذكورة وايه يلتقوا الاثنين يطلعوا النبات. وبهيج من زوج بهيج، البهجة بهج الشيء يعني حسن منظره وأعطى جمالا يجذب النظر إليه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك أنت لما تشوف مثلا غيط فيه الأشياء دي، الغيط ده قد لا يكون مملوكا لك، إنما أصل المسألة بس مش أكل، ده فيه ملكات في النفس الإنسانية عايزة تتغذى برضه، ثم لما تشوفها كده الخضرة والجمال ومش عارف تنبسط منها ولو لم تملكها. ولذلك ربنا قال ابقوا خذوا المسألة المشاعر الأول وبعدين خذوا الخصوصيات لصاحبها. ولذلك يقول لك ايه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، متعوا نفسك وشوف الله شوفه، وإن كان عند غيرك وإن كان عند ايه، يبقى المسألة فيها ملكات ثانية مش بس مش بطن بس لا. ولذلك يقول ولكم فيها جمال على الخير، مش بس علشان تحمل أثقالكم، لا لكم فيها جمال حين بيغذي كل ملكة في الايه؟ ملكة في النفس. من كل زوج ايه؟ بهيج. ذلك الحكاية الارض همد، الاول قالها في الانسان تراب ونطفة وعلقة والاخر، وبعدين قالها في مين؟ في النبات. قال لك اللي حصل ده ايه بقى؟ ذلك الذي حدث في الانسان تكوينا خلاص، وفي الزروع تكوينا ونماء، منين جاي؟ قال لك اهو ذلك بأن الله هو الحق. طب وإيه كلمة الحق؟ بأن الله هو الخالق قال لك لا، بس مش شايف يمكن خلق ويتخلق، ده حق لا يتغير، برضه هيفضل يخلق يخلق يخلق يخلق يخلق يديك كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وإذا نظرت إلى الوجود ده وجدت الوجود ده كله دورة مكررة، الله خلق الارض وقدر فيها اقواتها، وبعدين ما خلقش حاجه ثانيه، هي هي يعني كميه الماء اللي في الكون مخلوقه لم تزد ولم تنقص، بس احنا خلينا احنا نشرب ماء، الواحد خد له 100 طن ماء طول حياته، هم فضلوا عند ال 100 طن اللي شايف ده طلعوا مني فضلات وبول وعرق ومش عارف ايه، وفضل ايه؟ فضل 90% من وزني هي المايه اللي عندي من ال 100 طن اللي انا شربتها، طب راحت فين المايه دي؟ هي خدت عملت عندي الدوره واحتراق ومش عارف ايه وبتاع ايه؟ زي زي زي, زي ما بندخل المايه في البتاع اللي بيسموه الايه دريت الفيل ده ولا اسمه ايه؟ مثلا، وبعدين ينزل وبعد تطلع المايه تتبخر، وبعد ما تتبخر تطلع تتنفس في السحاب، وبعدين السحاب ينزل مطر، وبعدين الدوره تيجي. يبقى لا زادت الميه ولا ايه؟ ولذلك يقول الحق كذلك الاقوات، احنا مثلا ناكل الايه الحب الغله وبعدين تكون فينا مش عارف ايه، وبعدين نقعد نعمل فضلات، اللي جه منها في الفضلات يروح في الارض ثاني

أم قال له بلاش سفسطة فضل جدل لا جدوى منه. طب ما اقول لك على حاجه مش هتعرف تسفسط فيه، ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب، بس خلاص. يبقى العقل يعمل ايه؟ ينقل الجدل من امر يمكن ان توجد فيه سفسطة الى امر لا ولذلك ايه؟ ما طولهاش بقى، فبهت دهش وتحير الذي ايه؟ الذي كفر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، علم يعني بديه، ولا هدى يعني استدلالي، ولا كتاب منير يعني بطريق الايه؟ طريق الوحي. ثاني عطفه اللي يجادل ده بيكابر بقى من غير ما دام من غير علم. اصل اللي بيجادل بعلم يبقى كل حاجه لها رد ونخلص، كل حاجه لها ايه؟ لها رد ونخلص. ولذلك يسموا الجدل مراء، مراء افتمارونه على ما يرى، هتجادلوه في اللي شافه. يبقى المراء هو ايه؟ الجدل العنيف اللي له الصوره ايه؟ ليه؟ ماخوذ من مري ذرع الناقه. الناقه ذرعها مالان لبن، يقوم بقى يحلبوه كده طول ما الذرع مالان يعمل ايه؟ ينزل الشخب قوي كده ومش عارف ايه. وبعدين لما يقرا بيخلص، ما بتسمعوش كده في الفلاحين يقول لك بيقرقر الجاموسي؟ يقرقرها يعني ايه؟ يعني ياخد اخر قطره ايه فيه؟ اهو المري دي العمليه الاخيره القرقره ده ايه؟ يبقى كل خصم يحاول ان ايه؟ ان ياخذ عند ما عند اخر ما عند الثاني. اسمها الايه؟ المراء. ثاني عطفه. ثاني يعني لاوي. عطفه يعني جنبه. الانسان في تكوينه العام له اشياء، راس وله رقبه وله كتفين وله جانب وله ظهر وله بطن، كل يعني كل حاجه لها حاجه. يوم لما يجي يعرض عن حاجه، اما ان يولي دبره يعني بعد ما كان مواجهني يديني ظهره، والذي يقول اديني عرض كتافك يعني ابعد عني وتضير كده وربنا. ومرار لما يكون بقى عايز يعني يعمل كده ايه؟ يثني جنبه. يعني يكون واحد بيكلمه ايه يعمل له كده. خلاص؟ ومره يثني جنبه مع راسه. الله. القرآن جاي في انسان يعيش فيه جنبه. يبقى ده اللي مش عاجبه الكلام، ومش بس مش عاجبه. مش عاجبه ولا يقدرش يرد عليه، لانه لو له حجه كان يقف كده وايه؟ حجه قويه واجازه. ولذلك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا قيل لهم تعالوا الى ما لا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. لووا ايه؟ رؤوسهم. يبقى ده مظهر، يبقى الجانب ادي واحد، لي ليه؟ الراس جانب، عرض الاكتاف اعرضه يدينا عرض كتابه، دبر اديني دبر خلقه كلها ملاحظ كلها لمين؟ للفرار من الجدل، لانه لا يقوى على ان ياتي ايه؟ بجدل حق يقنع. ثاني عطفه. ليه ثاني عطفه؟ قال لك مش عايز يقف عشان ما يبقاش مهدوم، لانه هو عايز يضل للناس اللي اهتدوا. فلو وقف كده مش عارف ايه يسمع الجدل ومش عارف ايه وبتاع جدل يبقى ما يقدرش يضلل. يبقى بيسمع نفسه ليه؟ ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي. الخزي هو هوان، الهوان والذل. وده بيحصل له في الدنيا خزي. ايوه ايه؟ مش حصل لهم خزي يوم بدر؟ الصناديد كده معملين بجندلين والبتاع. الله، ده خزي ولا مش خزي؟ كل صناديدهم عمالين يتقتلهم ولا يتقتلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركه يمسك قضيب كده يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، تحكم في المدينه بالشكل ده. وبعد ذلك يجي يشوف ان فلان اتقتل، اهي الحته اللي قال عليها سيدنا، يحددوا مصارع القوم. وعلشان تعرف انه بقى فيه خزي، بس ابو جهل انقتل في المعركه، ولما انقتل ابن مسعود عمل ايه؟ ركب فوق. قال ابن مسعود الراعي يركب على ابو ايه؟ على ابو جهل. اما ابو جهل فيه رمق حياه، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويا يا الغنم، ركبتني احد الايه؟ ايه؟ اه لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا كنت تقدر تركبني؟ اه لكن انا ركبتك اهو اهو. يبقى خزي ولا مش خزي؟ اللي كان انت شايفه وابو سفيان حتى بعد ما سيدنا العباس شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاف بقى موكب النبي جاي بقى في يوم الفتح ورئيس مش عارف الاوس وده الانصار وده بطن مش عارف وايه صح، يقول ابو سفيان ابو سفيان برضه لسه فيه، يقول له يعني يقول لابن عباس ايه؟ يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك قويا. قال له لا انها النبوة يا ابا سفيان. ملك ايه؟ ملك ايه بتاع ايه؟ ايه النبوة؟ ملك ايه؟ انها النبوة يا ابني. الله اكبر يا مولاك. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ولذلك لما سيدنا ابو بكر وقفوا ناس من صناديد القريش وقفوا على الباب وجم ناس يعني من التانيين بقى اللي كانوا موالي وعبيد وبتاع، وبعدين استأذنوا على ابو بكر فامر لهم والتانيين ملطعين شويه بره وهو اصيبها بره فورمت انوفهم. ازاي؟ لدرجه ان ابو سيدنا ابو بكر يقول له يا اخي بقى توب دي دول دول. قال له الاسلام ما عندوش الكلام الكلام ده. وبعدين يطلع بقى فمش سيدنا عمر اظن شافنا قال لي انتوا ورم انفكم ليه؟ فما بالكم اذا اذن لهم على ربهم وتاخرتم انتم. انتوا قلتوا ايه؟ امال دي اللي زعلتوا فيه دي؟ تزعلوا فيه دي؟ تبقى لاقي شوفها في الاخر هناك ساعه ما تاخدوا الجنه كده وانتوا واقفين بتاخروا السابقون السابقون. اولئك المقربون. تزعلوا ليه انتوا؟ بقى انتوا تزعلوا دلوقتي؟ لا يا اخويا ابقى اشوف الزعل يبقى يجيب ايه بعدين. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، وخزي الدنيا لن يفلته من خزي الآخرة. نعم. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الحريق انت تقول ايه؟ انتوا مش شايفين في حريق اهو. حريق يعني ايه؟ الحريق هو الشيء المحرق لغيره لشدة ناره. يبقى الحريق هو ايه؟ الشيء اللي يحرق غيره لشدة ناره. ولذلك احنا قلنا لما عمل النار لسيدنا ابراهيم ايه اللي حصل؟ بقى الطير يمشي كده يمشي ويقع. ذلك الخزي والعذاب وعذاب الحريق. ذلك ليه؟ ايه هو ده؟ بسبب احنا ظلمناهم بما قدمت يداك. ذلك بما قدمت يداك. طب تقديم اليد ده للفعل بس والقول اللي قالوه والسخريه والاستهزاء ومش عارف ايه، عاده يقولوا ايه؟ ان العمل الاصل فيه اليد. والى لقاء اخر ان شاء الله.